ذهب بثمانين من الخيل من أحمس من قومه نهتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليمد الرسول وينصره ويرغم أهل الطائف على النزول. فلما رأى أن الرسول رجع يعني الطائف أقسم قال عليه عهد الله وميثاقه ألا يفارق هذا الحصن حتى ينزل على حكم الرسول، لا يفارقه حتى ولا خلي حتى الغنم ما خليها تطلع من قصرهم حتى ينزل على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. وصدق رضي الله عنه، حاصر الطائف مدة قليلة حتى نزلوا على حكم، مشكل الخيلة حاطت بالقصر ولا يطلع منهم ولا عين ولا غنم، ما تطلع، اللي يطلع يأخذون يأكلون على طول، وان طلع من حرمة خذوه، وان طلع من رجل خذوه، جيش 80 فرس من الخيل. فلما رأوا أن الحصار بيدوم وأن صخر صادق في قوله وأنه عاهد الله ألا ينزلوا إلا على حكم الرسول، نزلوا على حكم الرسول، قالوا نعم حنا ننزل على حكم الرسول. فأتى بهم صخر، أتى بهم بنسائهم وأطفالهم، وأتى بمن خرج معه، وأتى وأخذ عمة للمغيرة بن شعبة، كانت من حمل لما مات أبوه وهي حمل، وهي عمة للمغيرة بن شعبة، وكان وقت حصار الطائف لها 18 سنة أو 20 سنة، فأخذها صخر قصده بتسررها لأنها نزلوا على حكم الرسول لكنهم أسلموا. لما نزلوا على حكم الرسول أسلموا نساءهم ورجالهم وأطفالهم أسلموا. فلما وصلوا إلى المدينة كتب الرسول، كتب صخر قبل يصل المدينة أن ثقيف نزلوا على حكمك يا رسول الله، وإني آتٍ بهم بالخيل، آتٍ بهم بالخيل، سيأتون آتي أنا وياهم على الخيل. فأتى صدق صخر وأتى إلى المدينة بثقيف بكاملها. فلما رأى المغيرة أن عمته سبيت مع صخر كلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عمتي أخذها صخر يستحلها وهي مسلمة، أدخلت فيما دخل فيه الناس، أسلمت ودخلت فيما دخل فيه الناس. فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ونساءهم، فرد على المغيرة عمته. قال نعم يا رسول الله، فردها عليه. ثم إن أسلم هربوا عن ماء لهم، ماء في الصحراء بين المدينة ورابغ، فقال يا رسول الله أسلم هربوا عن مائهم، أريد أن تمنحني إياه أسكنه أنا وقومي. فقال نعم اذهب فاسكنه. فذهب صخر وسكن بالماء، ولما أسلموا جاءوا إلى صخر، قالوا يا صخر نحن أسلمنا وما لا نحن اللي حفرناه، والأرض أرضنا والماء مانا ونحن اللي حفرناه، أعطينا معنا. قال لا أعطاني الرسول ما أعطيك مياه. فذهبوا يشتكونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستخدمه وقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فرد على أسلم ماءهم. قال نعم يا رسول الله. يقول المغيرة رأيت بدام وجه الرسول عليه الصلاة والسلام يروح ويجي من الحمرة خجلا من صخر، رد الجارية أخذ منه الجار ردها وأخذ الماء ورده. يقول رأيت وجه الرسول عليه الصلاة والسلام يتلون حمرة وصفرة من الخجل من صخر حيث أخذهم، لكن الحق حق أن يتبع، الحق لازم أن ننفذ سواء عدا حيا ولا ما هو حيا، الحق عليه الصلاة والسلام لازم ننفذه. الناس أسلموا ما يمكن تستحل المرأة وهي مسلمة تأخذها جارية تملكها تطاهد من الكلمة وهي مسلمة، ما يمكن هذا. الماء للجماعة هذا ولا مدام أسلموا وشاهدوا أن محمد لا يحل معهم، هم اللي حفروه هم اللي استحلوه أرضه، والأرض لهم والماء لهم، رجعوا. فالحق حقا يتبع، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام من عادته أن يستحي من الأشياء التي قد تحدث غصبا عليه علشان ينفذ الشريعة. فما يقول إن الحمرة حمرة الدم تروح وتأتي في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام حياء وخجلا من صخر بن علي عائلة، لأنه رد الجارية أخذها منه ردها وأخذ الماء ورده وقد أعطاه إياها، فهذا كله خجل. لكن الحق حق يتبع، إذا أسلمت المرأة حرم أن تستغل تكون كجارية، ما يمكن، مسلمة خلاص تزوجها مرحبا، تزوجها زواج مسلم على مسلم مرحبا، المال القوم فلا يمكن أن تأخذه يا الإنسان. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بارك على حمص لما سمي جاءه كتاب صخر وهو بالطائف أنهم نزلوا على حكمك يا رسول الله، نزل طلع على المنبر ودعا لأحمس 13 مرات، دعا لهم وبرك على خيلها ورجلها 10 مرات، يعني أنهم هذا أحمس والبجلي هذا البجلي غير جرير البجلي رضي الله عنه الذي دعا له الرسول 150 فرس لم يذهبوا إذا الخلصة وأحرقوها، دعا لأحمس أيضا وخيلها، وكان جرير لا يثبت على الفرس فضرب على صدره الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ظهره بكفه الشريفة، فصارت الفرس لو تطير طيران ما تحرك عن ظهرها، لو تطير طيران بين السماء والأرض ما تحرك عن أول، مجرد ما تحرك الفرس يطيح. فقال يا رسول الله إني لا أثبت على الفرس، فادعوا الله لي. فدعا يده عليه الصلاة الشريفة على صدره وعلى ظهره وبرك عليه، فصار يقول لو تطير الفرس طيران ما وقع، حتى ما يحط ركابات هذه اللي يحطونها اللي يركبون الخيل، عادة يحط حلقة هنا وحلقة هنا، يحط رجليه عليها علشان ما يطيح، يقول ما أحط، يقول الله لو تطير ما تحرك. فالشاهد أحمس فيهم صخر بن عيلة هذا وفيهم جرير، دعا لهم الرسول عليه السلام، خيل جرير وخيل علي صخر بن عيلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سبرة بن عبد العزيز بن ربيع الدهني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثا وخرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم من أهل ذي المروءة؟ فقالوا بنو رفاعة جهينة، فقال قد أقطعتها لبني رفاعة، فاقتسموها، فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل. ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود، سليمان بن داود المهري من مهرة، من قبيلة مهرة ينسب إليها، قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن عبد الله بن وهب المصري، قال حدثنا سبرة بن عبد العزيز. نعم. عن أبيه عبد العزيز الجهني قال عن جده قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد. أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في موضع تحت دومة، الدومة هذه اللي ينبت دومها ينبت نخل، النخل اللي ينبت نباته دوم أعوذ بالله، مثل الكورة مدردم ولا ينفع بشيء مرة واحدة، دوم هذا مثل النخل اللي دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعت المشط والمشاطة في البير حقه، صار النخل كله دوم نعوذ بالله، انقلب النخل كله دوم، الدوم هو الذي مثل الكورة مدردم وهو كريه الرائحة. شاهد أنه نزل عليه الصلاة والسلام في دومة فصار مسجدا، منزله هذا صار مسجد بعد ذلك، يعني بناه الناس مسجد وصاروا يصلون فيه، ولا ليس يسمى المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه نزله عليه الصلاة والسلام وقال فيه القائلة ودعا لجهينة وقال من المروءة أو المروة لمن يا جهينة؟ قالوا لجاء رفاعة من جهينة فأقطعهم إياها الأرض هذه، هم طلبوها جهينة، دومة هذه عند وادي القرى اللي يسمى العلا اليوم عنده قريب من عويض الجبل العريض اللي عند أرض كبيرة أقطعها جهينة. الشاهد أنه أقطع المروة أقطعها جهينة أو رفاعة من جهينة، جهينة أصل فخذين، فخذ بلي عيال بلي عيال عمهم وجهينة، جهينة وبلي أخوان، جهينة وبلي أخوان وهم عيال عم، القبيلتين عيال عم، وكلاهم يسكن وادي القرى وكلاهم يسكن جبل عويرض وفيه نخيل لهم وحدائق وبساتين وأراضي، فأقطعهم الأرض اللي تحت عويرض تحت الجبل أقطعها رفاعة من جهينة، وأعطاهم كتاب على هذا عليه الصلاة والسلام. وشاهد أنه نزل في المسجد، يعني نزل في الأرض اللي تحت الدومة وجعل الناس مسجد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، بنوها مسجد وصلوا يصلون فيه فسمي المسجد، وإلا على وقت الرسول صحراء ليس مسجد، لكن بني بعد ذلك وسمي المسجد. نعم. وإن جهينة لحقوه بالرحبة، يعني في الأرض البيضة اللي تعدى، لما تعدى وادي القرى وماشي عليه الصلاة والسلام، يقال انه في غزوة تبوك ماشي ولحقوه بالرحبة وطلبوا منه الاقطاع فاقطعهم هذه الارض، فمنهم من عمرها ومنهم من باعها، منهم من عمرها وتملكها الى اليوم كما يقول الراوي الى يومه، ومنهم من باعها. نعم. ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله. يقول المهري سألت أباه عبد العزيز فحدثني ببعض القصة ولم يحدثني به، يجوز أنه نسي ولا القصة واحدة. يقول سألت أباه عبد العزيز عن القصة بكاملها فحدثني ببعضها ولم يحدثني بالباقي، يمكن نسي. نعم. قال رحمه الله حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حسين بن علي حسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها زوجة الزبير بن العوام تروي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير من أرض بني النضير. أقطع الزبير بن العوام حدائق فيها نخل من أرض بني نظير وجعل الزبير يقول مجرى فرسه أطلق الفرس قليلا في حبلها فما جرت فهو لك يا زبير. ثم إن الزبير أجرى الفرس ورفع ورمى صوته رمى الصوت فقال أعطوه مطيح الصوت أعطوه من الإقطاع مطيح صوته لأنه أعطاه مجرى الفرس ولما وقفت الفرس رمى الصوت فالصوت أخذ أرضا كثيرة فقال أعطوه إلى مطاح صوته مطرح الصوت أعطوه إياه. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير بن العوام من حدائق بني النذير مجرى الفرس ولما وقفت الفرس رمى الصوت فقال الرسول أعطوه مطاح الصوت مطرح الصوت فأعطاه أرض حديقتين صارت للزبير بن العوام رضي الله عنه. ويقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطعه أرضا بالطائف فصار له 30,000 علق من العنب. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل المعنى واحد. قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية وزحيبة ابنتا عليبة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور فقال اكتب له يا غلام بالدهناء فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري فقلت يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك إنما هي هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك فقال أمسك يا غلام صدقة المسكينة المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا وموسى بن إسماعيل وموسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد الله بن حسان عبد الله بن حسان عن حدثتني جدتاي صفية يقول حدثتني جدتاي صفية ودحيبة جدتاي ربيبة عن ربيبتهما الربيبات يعني إذا كان بنات للزوج الزوج له بنات وتزوج امرأة المرأة هذه يكون ربيبتها لها ربيبتها لأنها بنات زوجها فهي اللي ربتهن وهي ربيبتهن أيضا هي ربيبة لأنهم بنات لزوجها ليس بنات لها هي وإنما بنات للزوج. فالزوجة هذه هي التي يروي عنها ربيبتها الثنتين بنات زوجها. يقول إن فلانة نعم ابنتا عليبة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانتا ربيبة قيلة بنت مخرمة بنت مخرمة فيرويان عنها قيلة بنت مخرمة كانت زوجة لأبي البنتين هؤلاء فربتهما وكانت ربيبة لهما كانتا ربيبة لها فربتهما فيرويان عنها. تقول قيلة نعم قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تقدم صاحبي تعني حريث بن حسان تقول قيلة إن صاحبي تقدم حريث بن حسان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإننا حنا من بني تميم ولنا الدهنة لا سفرت من الرياض الآن تريد الأحساء تجيك طعوس رمل لكن سهلت الحكومة الطريق الآن الحكومة سهلت والأول يضيعون الناس أول تضيع تندفن الإنسان هذا الطعس وهذا الطعس وهذا الطعس فتجري بسيارتك الإنسان بين الطعوس هذه ثم تدري فين تروح حتى أنه ضاع فيها كثير من الناس بسياراتهم لكن الآن الحكومة عبدت الأرض وصار طريق للذهب وطريق الجاي في وسط الدهنة والصمان أيضا لأنها صعود طعوس طعوس من الرمل. إذا سافرت من الرياض تريد الأحساء تمشي على هذه الطعوس الدهنة ولازم تأخذ ماء ولا ما فيها ماء، لازم تهلك من العطش وتهلك من الجوع، ما فيها ماء ولا شيء، لا الصمان ولا الدهنة. تقول قائلة إن حريث بن حسان جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله نعم فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه. فبايعه على الإسلام حريث بن حسان، بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام عليه وعلى قومه. ثم سأله السؤال الآتي نعم قال كن بيننا وبين بني تميم من دهناء ألا يجوز إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور. يقول اكتب بيننا وبين بني تميم الدهنة هذه لا يجاوزها علينا أحد، لا يجينا أحد مع الدهنة يعطوننا ويعطون نساء وحريم، حنا نخيم في الصمان وفي أطراف الدهنة، فلا نريد أن أحد يأتي إلينا ويقدم إلينا، يصير الطريق يأخذون طريق غير الطريق اللي علينا نحن. هم من سبيع، حريث ابن حسان من سبيع، وتميم غير وسبيع غير، فهذه قبيلة وهذه قبيلة. فالشاهد أنه قال اكتب له يا غلام، اكتب له ألا يطع أرضه أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أن الدهنة لهم لأهل حريث بن حسان، ولا عرف ما يعرف الأرض لأنه ما حد وصف له الأرض. فقالت قيلة انظر المرأة الذكية الحصيفة الرأي لما رأت أن الرسول أمر الغلام يكتب قالت يا رسول الله ما أنصفك حيث سألك ولا وصف لك الأرض، الأرض لبني تميم لنا، الأرض لنا للنساء والأطفال والرجال والمرعى وكل الدهنة لنا ما هي لهم، هم لهم الصمان ما هم لهم الدهنة، الدهنة لنا ما يمكن يملكها. فقال لا تكتب يا غلام، وقال إن المسلمين أخوة يشتركون في الماء وفي المرعى وفي الأرض وفي كل شيء، اشتركوا أنتم إياهم شركاء، لا يمكن أن يكتب لأحد دون أحد، فإذا جاءوكم فهم إخوانكم وإن أتوتوا إليهم فهم إخوانكم أيضا، فأنتم شركاء الآن، أنتم مسلمون سواء وشركاء في الأرض وشركاء في الدهنة وشركاء إن خرج ماء أيضا تصيرون شركاء يا القبيلتين، ولا يعتدي أحد على أحد. أما الإقطاع لقبيلة واحدة فلا، أخذ الورقة وشققها عليه الصلاة والسلام، أو أنه أمر الغلام أن يشققها. ليش؟ لأنه ليس من الإنصاف أن نعطي أرض لأناس إلى أناس، مثل ما فعل بصخر، أعطي البير لأهل البير يا صخر، فأعطاه بني سليم ما أسلم لأنها لهم البير والأرض لهم، فمنع عليه الصلاة والسلام الكتابة وقال اشتركوا في الأرض واشتركوا في الماء واشتركوا أيضا في المرعى، لأنها ما دام أنها مطرح النساء ومرعى الإبل والغنم وملعب الأطفال وما يمكن أن تقطع لأناس ويقطع ناس منها وهي لهم، إنما اشتركوا في الأرض واشتركوا في الماء واشتركوا في كل شيء. الآن عبدت الدهنة هذه اللي كانت طعوس، عبدت عبدتها الحكومة وصار بعضها مزارع وصارت طرق مسفلتة تذهب السيارات إلى الأحساء جاية ورايحة على الطريق هذا معبد، والأول كانت تندف في البوسطة الطعوس ما تدري وين يروح، ما يدري يروح يمين ولا يروح يسار، حتى إن بعضهم يموت عطش وبعضهم يندفن بالطعوس ما حد يدري وين راح إلى آخره. الشاهد أما الآن تعبدت الأرض الحمد لله، عبدتها الحكومة، راح طريق رايح وطريق جاي ولا فيه ضلال ولا في شيء، وجعلت الحكومة أيضا علامات على الطرق لألا يضيع الناس، وجعلت ماء حفرت آبار على الطريق يشرب الناس منها علشان لا يهلكون عطش إلى آخره. نعم قال يتعاونون على الفتان، يتعاونون المسلمون يتعاونون على الفتان وهو إبليس، إبليس الفتان يعني الشر، يتعاونون على الشر يدفعونه عنهم. القبيلتان إذا كانتا مسلمتين فإنهم يتعاونون على الفتان وهو الشر، الفتان إبليس اللي يحدث الشر بين القبائل وبين الرجلين وبين الرجل امرأته وبين العالم وبين دولة ودولة، إبليس هو اللي يفتن بين الناس، فيتعاون المسلمون على الفتان ويطردونه فيما بينهم ولا يجري بينهم شر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له، قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الحميد، عبد الحميد بن عبد المجيد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة، قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة، بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر. عن أمها سويدة بنت جابر. عن أمها عقيلة بنت خصمة. عن أمها عقيلة بن هائلة. هؤلاء النساء الثلاث مجهولات العدالة، ما حد يدريهن، ضعيفاتهن صحيحاتهن، ما حد يدري وشن هالبنات حريم الثلاث كلها هذه، ما حد يدري وش عدالتهن، هن مجروحاتهن عدلاتهن ما حد يدري. أسماءهن وردت، هل تشوف وردت بين يدينا أسماء، لكن هل هي ضعاف، هل هي ضعيفة، هل هي جيدة، هل هي في حديثها صعب، ما في أحد يدري عنها. مرة واحدة ما تجد أحد يقول إنه يعرفها في عدالة ولا جرح، ما في. مجهولات الثلاث كلها مجهولات العدالة والجرح، ما حد يدري وش حالتهن من ناحية الجرح والتعديل. الأسماء وردت لكن ما حد يدري وش النساء الثلاث. عن عمها مضرس. عن أبيها أسمر بن مضرس. عن أبيها الأخيرة. عن أبيها أسمر بن مضرس أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فأوله. يقول أسمر بن مضرس أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما فأسلم، وقال يا رسول الله إن عندنا أرض سبقنا أحييناها وجعلناها لنا فأعطنا لها أرض. قال من سبق إلى أرض، من سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى أرض لم تكن ملكا لأحد فهي له، اللي يأخذ أرض ويحييها قبل أحد ولم يملك أحد وليست لأحد فهي له، كما مرنا في الأحاديث السابقة في الليلة الماضية، وسيأتينا في إحياء الأراضي أنها من ملك من تعرى من أحيى الأرض وعمرها ولم يعرفه أحد فهي له، لا يجوز لأحد أن يأخذها منه أو ينتزعها منه لأنها صارت حق من حقوقه. ومن سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى مباح فهو أحق به. ومن هذا تدخل السجادة وغير السجادة، أنا سبقت إلى هالمكان وقعدت سجادتي فيه ورحت أطوف، ما يمكن تشيل سجادتي الإنسان، أنا رحت أطوف، هذا بشرط أن يكون يطوف أو ذهب يتوضأ، فأنا سبقت إلى هذا المكان وضعت سجادتي ما يمكن تشيلها الإنسان، ما يمكن لمسلم أن يأتيها إلا إذا ثبت أنه ذهب ينام أو ذهب يبيع ويشتري فلا حرمة للسجادة شان. أما إذا كنت أطوف، أنا أطوف وضعت سجادتي في الصف أو في الدرس وذهبت أطوف أو وضعتها وذهبت أتوضأ وبارجع، لا يمكن لأحد أن يتعرض هذه السجادة، لا يمكن، لأن لها حرمة، وما دمت أنا مسلم وسبقت إلى مباح ووضعت سجادتي فيه فحرمة السجادة كحرمتي أنا مثل حرمة بيتي، إلا إذا ثبت أنه وضع السجادة وذهب للسوق ينام لبيته أو ذهب يبيع ويشتري أو ذهب يلعب أو ذهب يأكل فلا حرمة للسجادة حين تشال. أما إذا كان ذهب يطوف أو ذهب يتوضأ ويرجع لها فإن لها حرمة، لا يمكن لأحد أن يرفعها من مكانها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سبق إلى مباح فهو أحق به. لو يأتي من ناس أهل شراشف في السوق ويضعون شراشفهم يبيعون عليها، فكل من أحرز على مكان لا يجوز لأحد أن يقول قم قم، ما يمكن، أنا سبقت إلى المكان دعني أبي حقي، إلا إذا كان يضيق على الناس، يضيق على الشارع على المسلمين فلا. أما إذا لم يكن هناك ضيق فإنه يترك يبيع ويشتري حتى ينتهي، وإذا رفع متاعه أبيح لغيره إذا أتى. أنا سبقت إلى هذا المكان ووضعت عفشي فيه وأريد أن أبيع وأشتري فيه، ولست مضيقا للشارع ولا ضارا لأحد، ما يمكن لأحد أن ينزعه مرة واحدة، إلا إذا كان فيه تضييق للشارع أو في مثلا مضرة لأحد فإنه ينزع. أما إذا لم يكن هناك مضرة لأحد ولا تضييق للشارع ومسلم سبق إلى هذا المكان ووضع متاعه فيه يريد أن يبيع ويشتري فيه، لا يمكن لأحد أن يقوم، حتى البلدية ما تقومه، ما تقومه مكانه. من سبق إلى مكان فهو أحق به، هذا حديث، فلا يمكن لمسلم أن يقيم مسلم من مكانه إلا إذا كان هناك مضرة على المسلمين أو أنه يضيق الشارع. إذا كان تضيق للشارع أو في مضرة على المسلم على المسلمين فإنه ينزع من المكان ويقام منه. نعم. قال فخرج الناس يتعادون ويتخاصمون. يقول حريث بن مضرس خرج الناس لما سمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج الناس يتعادون، كل يخط له خطة، هذا يخط هذا يخط هذا يخط، وتركهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ما هم عليه، لأن من سبق إلى مكان إلى مباح، سبق إلى مباح ليس مغصوب ولا ملك لأحد فهو أحق به. من سبق إلى مباح قاعدة شرعية، من سبق إلى مباح فهو أحق به بشرط أن لا يكون لأحد، مباح مباح ما هو مغصوب لأحد ولا ملك لأحد، سبقت إليه، سبقت إلى أرض، سبقت إلى ماء، سبقت إلى مكان، أنت أحق به ما لم يدعه أحد غيرك ويثبت أنه له قبلك، فإنه ليس ملك للأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، يعني الغاصب الذي يضع عرق حاجة في أرضك أو في مكانك أو في بيتك أو في مسجدك أو في كلا أو يضع غريس في أرضك يغتصبها ويغرسها ليس لعرق ظالم الحق، يعني معناه أن هذا العرق الظالم ينزع. تقول له يلا انزع غريسك يا الإنسان، أبعطيك ثمنها أو أعطيني ثمنها، لا ما أبغى، انزع انزع غريسك، انزعها رغم أنفي انزعها، ليس لعرق ظالم حق، ما له حق. أتيت أرضي واغتصبتها وغرستها حطيت غريس فيها أو زرعتها، انزع انزع، شل غريسك وشل أرضك. طيب أعطيني قليل خلها لك، لا ما أبيها، انزعها، انت وضعتها غصب علي، انزعها، لابد تنزع. العرق الظالم لازم ينزع، حتى لو بنى على خشبة، بنى بيت وحط خشبة في السقف وهي مغصوبة هذه الخشبة، اهدم البيت كله وخذ خشبتك. الإنسان ليس لعرق ظالم حق، هذا قاعدة شرعية. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الزبير نظر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه من حيث بلغ الصوت. يقول ما أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الإمام، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام، قال حدثنا حماد بن خالد، حماد بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير بن العوام حضر سرسة، يعني مجرى الفرس، أطلق الفرس بحبلها فما وصلت فهو لك، فلما وصلت هناك رب الله. باب في إحياء المواد. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. يقول الإمام أبو داود رحمه الله انتهى من الإقطاعات وأتى على الإحياء. الإحياء له خمسة شروط كما سيأتي. الإحياء إحياء المواد، المواد هو الشيء الميت، المواد لغة هو الشيء الميت، حتى لو كان عمر سابقا من لدن آدم ولا نوح ولا إبراهيم ثم ترك حتى صار ميتا يسمى موات أيضا، لكن هو لغة المواد، كل ميت يسمى موات، إنما في الشرع إحياء المواد التي لم يكن لأحد، لم يدعه أحد، تحيي أرض لم تدعي لم يدعها أحد فتحييها، والإحياء لابد من خمسة شروط. أما أن تحيطها بحائط، حينما تمسك هذه الأرض تحيطها بحائط يمنع المار من الرؤية، من رؤية من فيها ما وراء الحائط، يعني متر ونص، بحيث أن وراء الحائط ما يشوف اللي بوسط الحائط، متر ونص إحياءها تدورها بجدار الإنسان، سور سميت أحييتها، أو تحفر بها بير حتى يطلع الماء، هذا الثاني من الإحياء، خمسة شروط. أو مثلا تزرعها لو تأتي بالماء من بعيد وتزرع هذه الأرض ولو جاء الماء من بعيد، لا فيسمى إحياء. أو عندك حفر، هذه حفر كلها حفر تأتي بالدركترات وتسوي الأرض حتى تصلح للزراعة تسمى أحييتها أيضا، أو تزرعها حدائق من نفسها تسمى أحياء. الإحياء خمسة، للإحياء خمسة شروط لا يمكن أن تملك إلا بإحياء واحد منها، بإحيائها بواحد من هذه الأمور. أما تحيطها بسور أو تحفر بير حتى يطلع معه أو تجري إليها من بعيد وتزرعها أو تسوي الحفر اللي بوسطها أو تعمل بها حديقة الإنسان تزرعها أنت تغرس فيها غرس وتسقي غرس، فهذا كله إحياء، خمسة شروط للإحياء. فإذا ملك الإنسان أرضا ليست مملوكة لأحد فإحياها بواحد من الخمسة، فإذا فعلت واحد من هذه الخمسة لا يمكن أن يتعرضك أحد الإنسان، بشرط أن لا تكون لأحد، أن لا يكون يدعيها أحد عليك الإنسان. فإذا ما ادعها أحد وملكتها ولم يسبق إليها أحد فهي ملكك، بمجرد ما تفعل واحد من الخمسة تصير ملكك، لا يمكن أن ينزعها منك أحد، لا يمكن، ومن نزعها منك فهو ظالم سواء كبر أو صغر. من نزعها منك بعدما تفعل واحد من شروط الإحياء لا يمكن ينزعها أحد منك، ومن نزعها منك بغير حق فهو ظالم. يقول نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا محمد بن مثنى الزمن أبو موسى الزمن المقعد، قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد الثقفي، عبد الوهاب بن عبد الوارث الثقفي، قال حدثنا أيوب، أيوب السختياني، نعم، عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة قال عن أبيه عن سعيد بن زيد، عن أبيه عروة بن الزبير عن سعيد بن زيد، عن سعيد بن زيد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. يقول سعيد رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود له بالجنة وهو حي يمشي على الأرض، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. يقول سعيد رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. الموات عرفنا أنه كل شيء يسمى موات، اللي ما يملك شيء ولا عنده أحد ولا يدعي أحد هذا موات، لكن الموات الحقيقي هو أرض ميتة لا يدعيها أحد، ما ادعاها أحد ولا جاء أحد يدعيها، ثم تضع يدك عليه الإنسان ثم تفعل إحياء من الإحيات الواحد من الإحيات الخمسة فإنك تملكها، ولا يحل لمسلم أن ينزعها منك بعدما تفعل واحد من الخمسة، تحييها تبني بيت في وسطها أو تحيطها بسور أو تجري إليها الماء من بعيد وتزرعها أو تزوي الحفر كانت حفر وتسويها حتى تصلح للزراعة أو تزرعها أو تحفر بير حتى يطلع ماءه، فهذه خمسة شروط الإحياء، فإذا فعلت واحد من هذه الخمسة فلا يحل لمسلم على وجه الأرض أن ينزعها منك إلا إذا كان سابق للأرض ومالك للأرض بحجج معه يثبت أنه مالك للأرض ومعه حجج أو وثائق فهذا غير. أما إذا لم يثبت أحد وأنك تزرع وتحفر وتبني وتحفر البير وتبني البيت وتبني السور ولا يعرضك أحد عشر سنين خمس سنين فلا يحل لمسلم على وجه الأرض أن ينزعها منك، تصير لك الإنسان ملك ولأولادك ملكا، وإن كانت ليس ملك حقيقي ليس ملك وإنما تصير مختصة اختصاص يعني أنها تصير مختصة لك الإنسان، فإذا أردت أن تبيع تقول تنازل عن هذه الأرض أو عن الحديقة أتنازل لفلان ابن فلان، ما تقول أبيعها لأنك ما ملكتها ملكا حقيقيا بمال شريتها ولا شيء، إنما صارت مختصة لك ملكتها بالاختصاص فتكون تابعة لك هذه الأرض اختصاصا، فإذا أحييتها أحد الإحياءات الخمسة صارت لك يا الإنسان ولورثتك من بعدك. نعم. قال رحمه الله الشاهد يقول ليس لعرق، سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول من سبق إلى مباحثة وحق به وليس لعرق ظالم حق، تحط غريس على أرض غيرك تحط خشب على بيت غيرك ما يمكن هذا إلا بإذنه، تحط خشبة على جدار غيرك بدون إذنه يهدم البيت كله وتنزع الخشبة التي هي ظالمة تنزع وتطرح في الشارع. الشاهد أن ليس لعرق ظالم حق، ما له حق العرق الظالم ليس له حق، تغتصب محل أخيك أو تغتصب جداره أو مع أنه لا يجوز لمسلم أن يمنع مسلم أن يضع خشبه على جداره، لا يحل لمسلم أو لا يجوز لمسلم أن يمنع مسلما أن يضع خشبه على جداره، ما يحل للمسلم أنا محتاج أن أضع خشبي على جدارك يا فلان لا تمنعني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله لأرمين بها بين أظهركم يا بني فلان، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من احتاج إلى جدار أخيه فليضع خشبه عليه ولا يمنعه لا تمنعه، لكن لو كمنت ما هو محتاج أن نضع خشب وضع الخشب على جدارك رغم أنف غصب فإنها تنزع الخشب، الخشب ينزع ويرمى في الشارع لأنه ليس لعرق ظالم حق، لكن أخوك المسلم احتاج يضع خشبه خشب سقف داره هذه الغرفة محتاج إلى أن يضعه في جداري لأن ما له جدار، أنت جدارك قايم وأنا ما لي جدار وأنا في حاجة أن أسقف عن الشمس والمطر وكن عيالي، فلا تمنعه المسلم، المسلم ما يمنع أخاه المسلم، يقول أبو هريرة لأضربن بها بين أظهركم، يعني أن الرسول قال هذا الحديث وأنه لا يجوز للمسلم يمنع أخاه المسلم من أن يضع خشبه على جداره إرفاقا بالمسلمين، فإنك لا تمنعه تضع خشبه على جدارك وإذا هدم جدارك تبنيه أنت أو يبنيه كل واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد يعني ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذكر مثله قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. يقول إمام داود رحمه الله حدثنا الناد بن السري الناد بن السري قال حدثنا عبد بن سليمان قال عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المطلبي عن يحيى بن عروة عن يحيى بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبيه يعني كما مرنا في السابق أن حديث مسند وإلا هنا مرسل، لكن الحديث الأول مسند عن عروة عن الزبير رضي الله عنه يقول عن عروة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أحيا أرضا ميتة فهي له من أحيا أرضا ميتة فهي له إذا لم يكن لها إذا لم تكن لأحد من أحيا أرضا ميتة فهي له لا يجوز لأحد أن ينزعه من أن ينزعها منه لا يمكن لأحد أن ينزعها منه لا يمكن على وجه الأرض لمسلم أن ينزعها من هذا المسلم لأن المسلم أحياها من أحيا أرضا ميتة ميتة ما ادعها أحد وأنا 5 سنين أو 10 سنين أحرث وأزرع وأبني وما عارضني أحد يجي واحد بعد 10 سنين يقول له هذه أرضي وبعد 5 سنين هذه أرضي ارحل ما يمكن هذا ليس لمسلم أن ينزع أرض أخيه المسلم لأنه من أحيا أرضا ميتة فهي له من أحياها بأحد الإحياءات الخمسة واحد من الإحياءات الخمسة أحاطها بسور وحط باب على السور أو حفر فيها بئر حتى طلع الماء أو غرسها شجر ولو أجر الماء من بعيد أو مثلا سوى الحفر اللي في وسطها أو زرعها أحد الإحياءات الخمسة إذا أحياها بواحد من الإحياءات الخمسة الذي اتفق الأئمة الأربعة على هذه الخمسة اتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم على أن هذه الخمسة هي الأصول في إحياء الأرض فمن فعل واحد من هذه الخمسة فلا يحل لمسلم على وجه الأرض أن يقيمه من هذه الأرض أو ينزعها منه لا يحل للمسلم لا يحل للمسلم حرام عليه ويلاقيه يوم القيامة يطالبه بهذه الأرض التي نزعها منه لأنه انتزع شيء أعطاه إياه الله رب العالمين ثم أعطاه الرسول إياها من أحيا أرضا ميتة فهي له هذا حكم من الرسول عليه الصلاة والسلام لكل من أحيا أرضا بواحد من الإحياء الخمسة فإنها له إلا إذا خرج إنسان يقول إنها ملكه وأثبت هذا بالشرع وأثبت بوثائق أو أثبت بصكوك لا تكون مزيفة بشرط لا تكون صكوك مزيفة أو الوثائق مزيفة تكون صحيحة وتكون موجودة في سجلات المحاكم فإنه ليست له للذي هي له للذي ادعاها الأول الذي معه أوراق ووثائق ووثائق بالمحكمة أصولها وسجلاتها بالمحكمة فإذا لم يكن كذلك فإنها لمن أحياها من أحيا أرضا ميتة فهي له والإحياء بواحد من الخمسة كما اتفق عليها أئمة الأربعة الأئمة وأتباعهم يعني عامة المسلمين متفقين على من أحيا أرضا بواحد من الإحيات الخمسة فإنه لا يحل لمسلم على وجه الأرض أن ينزعها منه إلا إنسان يقول إنها ملكه سابقا ويثبت ذلك ويأتينا بسجلات من المحكمة أو بشهود فهذا شيء آخر نعم قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام واحد صاحب أرض وواحد غرس أظن غرسها بالقوة جاب له غريس وغرس هذه الأرض وهي ليست له فاختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الأرض يقول رسول الله أرضي وملكي وهي حقي من سنين طويلة وهذا جاب غريس وحطه في إيده وهو ليس له حق قال ليس لعرق ظالم حق يلا يا فلان انزع غريسك كيف انزع نخل طلع قال نخل ولا ما هو نخل يلا يقول فلقد رأيت الفؤوس تضرب في أصولها الفؤوس نعم إذا كانت مغصوبة لا حق لها حتى لو هي نخل إذا كانت مغصوبة فجزاؤها الفأس أن يضربها حتى تخرج للشارع ليش تغرس بأرض غيرك ما يمكن تغرس بأرض غيرك أو تبني بأرض غيرك أو تسور أرض غيرك ليس لعرق ظالم حق اهدم تهدم الجدار أو تهدم البيت أو تخرج الغريس من الأرض إذا كانت ظالمة إذا كانت الغريس ظالمة صاحبها ظالم تضرب الفؤوس بأصولها نعم هذا جزاؤها تضرب الفؤوس بأصولها لأنها ظالمة فتخرج إلى الشارع ليس لعرق ظالم الحق لا له حق أن يثبت في هذا ما يمكن خلاص ما دام الأرض لغيرك لا يمكن أن تدخلها شجر أو تدخلها غريس أو تدخلها زرع أو تعمل شيء بأرض غيرك لا يمكن نعم قال وإنها لنخل عم ولا عم يعني مرتفعة نخل خلاص ثبتت عم 3 سنين سنتين أو 3 يعني عم عامة يعني ما نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا وهب عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال عند قوله فكان الذي حدثني هذا فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري فأنا رأيت رجلا يضرب في أصول النخل يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أحمد بن سعيد الدارمي ابن عم عثمان الدارمي صاحب الردود الأصولية الذي يرد على من خالف العقيدة عثمان بن سعيد الدارمي وأحمد بن سعيد الدارمي أخوان قال حدثنا وهب وهب بن جرير بن حازم عن أبيه جرير بن حازم قال عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي قال بإسناده ومعناه الأول أنه قال رأيت الفؤوس تضرب أصول النخل العمية الإمامية النبتت وخرجت وصارت ظلام صارت حديقة ظلام لكن الفؤوس تضرب بأصولها ليس لعرق ظالم من حق. نعم هذا حكم الله ورسوله أنه ليس لعرق ظالم من حق تأتي أرضي وتغرس فيها أو تزرعها ما يمكن تأتي أرضي وتبني فيها بيت ما يمكن تأتي أرضي وتسورها وتقولها ما يمكن كل ليس لعرق ظالم من حق ينزع أي شيء تضعه في أرض غيرك لازم ينزع تأتي الحكومة وتأمرك بنزعه رغم أنفك أو هي تنزعها أو البلدية تنزعها تنزع أراء غريسك أو تنزع زرعك أو تنزع البيت اللي وضعته على أرض غيرك البلدية مجبرة أن تنزع هذا الغاصب ليس لعرق ظالم من حق حكم الله ورسوله. نعم إلا أنه قال عند قومه مكان الذي حدثني هذا فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. يقول الراوي يقول أني رأيت إن حدثني أحد الصحابة وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري يقول رأيت الفؤوس تضرب في أصول النخل. ليش؟ لأنه غرسه بأرض غيره لا يجوز. ولهذا ورد الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض. بيني وبينك أرض وحاطين حنا جدار أو حجر أو ميل أو عمود بيني وبينك تقوم تنزع الحجر وتدخله على أرضي علشان تأخذ متر أو مترين أو ثلاثة أمتار من أرضي على أرضك لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض الرسوم اللي نضعها نحن حطيت حجرين فوق بعضها مربع على أرضي وإنت كذلك حجار على أرضك تقوم تنزع الحجارة اللي على أرضي وتدخلها على أرضي شبرين مترين أو ثلاثة لعن الله من غير منار الأرض لعن الله من ذبح لغير الله. أربع كلمات رواها علي رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من آوى محدثة لعن الله من غير منار الأرض لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن والديه؟ قال يلعن الرجل يرد الرجل عليه لعن هو انت لعن ابوه وامه وهو يلعن ابوك وامك هذا لعن انت اللي تسببت في لعن ابويك. الشاهد ان تغيير منار ملعون اللي غير منار ملعون ومع هذا ليس له حق. مع هذا لو غرس او بنى او بنى جدار على محله ادخل الرسوم اللي بيني وبينه ادخلها ثم بنى جدار هذا الجدار لازم يهدم لانه ليس لعرق ظالم من حق. الحدود بيني وبينك هكذا لعشرين متر ولك عشرين متر قس الامتار هذه عشرين وهذه عشرين هذه رسومي انا على حد العشرين وانت حد العشرين ليه تدخلها ليه تصير انت 22 وانا 18 ليه الجدار اللي بني لازم يشال يهدم لأنه غير منار الأرض فلعن الله من غير منار الأرض وليس لعرق ظالم حق. نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو أحق به. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه. أكبر الله أكبر سوادي وحديث الرسول سوادي. يقول أبو داود رحمه الله أبو داود رضي الله عنه يقول حدثنا أحمد بن عبد الآملي أحمد بن عبد الآملي قال حدثنا الآملي باللام نعم. الآملي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا نافع بن عمر الأسدي قال حدثنا عن ابن أبي مليكة الشاهد أنه محمد الأحرى أن يكون محمد وإن كان الإثنان كلاهم من الطبقة الثالثة وكلاهما ابن أبي مليكة لكن إذا كان يروي عن عروة فهو محمد ابن أبي مليكة. قال حدثنا عروة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله. يقول عروة رضي الله تعالى عنه أشهد يعني أنه أتاه من أحد الصحابة ولا الحديث مرسل لكن عروة بن الزبير يقول أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى أن الأرض لله تعالى وتقدس الأرض لرب العالمين لا ليس لأحد أن يملكها والعباد عباد الله كلهم قال الدولة والحكومة والحر والمرأة والرجل كلهم عباد الله والأرض لهم الأرض لعباد الله للنساء والرجال والحر والعبد والأمير وغير الأمير، الأرض لله والعبد والعباد عباد الله، جميع العباد الذي على وجههم عباد الله، والأرض لرب العالمين تعالى وتقدس. فمن أحيا أرضا من هذه الأراضي التي هي أرض الله فهي له، من أحياها بواحد من الإحيات الخمسة الذي اتفقت عليه الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى اليوم اتفقوا على أن الإحياء خمسة، فأي إنسان أحيا الأرض بواحد من الخمسة فقد أحيا الأرض وهي له، ولا يحل لمسلم على وجه الأرض أن ينزعها منه، لا يحل لمسلم، لأن الأرض لله والعباد عباد الله، فلا يحل لمسلم أن يتعرضه أو ينزعها منه، لا يحل مسلم على وجه الأرض ينزعها منه، يطالبه يوم القيامة عريان حاف عار عريان، مع لا مال ولا ولد، لا مال ولا ولد، يقول نزعني أرضي يا ربي، هذا الشخص نزعني أرضي، فيأتي عليه حسناته، كل ما له من الحسنات تنزع وتعطى الشخص الثاني. منين تعطيه في الآخرة؟ ما عنده شيء إلا سال حسناته، تنزع حسناته تعطى الذي غصبه أرضه. فالشاهد أن الأرض لله رب العالمين تعالى وتقدس، والعباد عباد الله جميعهم، جميع من على وجه الأرض عباد الله، الذكر والأنثى والحر والعبد والأمير والمأمور كلهم عباد الله تعالى وتقدس، والأرض لله رب العالمين، ليس لأحد أن يقول هذه ملكي ولا هذه لنا ولا هذه ما هي لنا، ليس لأحد أن يقول هذا الكلام، لأن الأرض لرب العالمين، لله رب العالمين بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، والعباد جميعهم كبيرهم وصغيرهم عباد الله. فمن أحيا أرضا لا يملكها قبله أحد فهي له، من أحيا أرضا فهي له، أحياها بواحد من الإحياءات التي اتفقت أمة محمد عليها، فمن أحياها بواحد منها فهي له، لا يحل لمسلم على وجه الأرض أن ينزعها منه. نعم. ثم قال جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات. يقول عروة رضي الله تعالى عنه جاءنا بهذا الحكم الذي حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، أن من أحيا أرضا فهي له، وأن العباد عباد الله، وأن الأرض لله رب العالمين، جاءنا بهذا من جاءنا بالصلوات والصوم والزكاة، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاءنا بهذا من جاءنا بالصلوات وجاءنا بالزكاة وجاءنا بالصيام من عند رب الرسول الله عن رب العالمين، يعني أنه حكم شرعي من رب العالمين على لسان الرسول، ثم أتى إلى الصحابة ثم وصل إلى التابعين كعروة وغيره، ثم قاله عروة رضي الله عنه أن العباد عباد الله، وأن الأرض لله، لا يمكن لأحد أن يختص بها أو يقول الأرض لي أو يقول الأرض لله رب العالمين، والعباد جميعهم الصغار والكبار والنساء والرجال والعبيد والمملوك والأمير وغيره سواء في الأرض سواء. فمن أحيا أرضا باتفاق أمة محمد، من أحيا أرضا بواحد من الإحياءات فإنه له، لا يحل لمسلم على وجه الأرض أن ينزعها منه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا الحسن البصري قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحاط حائطا على أرض فهي له، إذا كانت ليست المملكة لأحد وأحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائط لأن واحد من الإحياءات إحاطة الحائط بحيث لا يرى من وراء الحائط ولا يرى من داخل الحائط، شيء متر ونص يحيطها بمتر ونص ويجعل عليها أما خشب يتحرس الباب أو باب أو على حسب حاله أو خشبتين أو أعواد يحطها على بابه لا يدخلها أحد، الشاهد أنه أحاط الأرض بحائط يستر من فيها ولا يرى من وراءها، هذا الحائط يجعل الأرض له، يملكها خلاص ملكها، ولا يمكن لأحد على وجه الأرض أن ينزعها منه، لا ليس هناك قوة تنزعها منه، إذا إلا خاصة المسلمين، إذا كانت هناك قوة تنزعها منه فليست مسلمة، فلا ينزع من المسلم شيء أعطاه الله إياه، فإنها جريمة حينما ننزع منه أرض بنى فيها حاطها بحائط أو حفر به حتى طلع الماء أو أجرى إليها الماء وغرسها أو أجرى إليها وزرعها أو مثلا سوى الحفر اللي فيها، فقد أحياها بإجماع أمة محمد، المذاهب الأربع وأتباعهم إلى اليوم أن من فعل واحد من هذه الخمسة فقد أحيا الأرض وملكها، ولا يحل لمسلم على وجه الأرض أن ينزعها منه، لأن نزعها منه جريمة، كان نزعها منه كبائر الذنوب وجريمة، فلا تنزع من هذا مطلقا لأنه يطالبك فيها يوم القيامة. نعم. طيب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك قال هشام العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. قال مالك والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال قال هشام بن عروة نعم العرق الظالم أن يغرس في أرضه فيستحقها بذلك. هشام رضي الله عنه يشرح لنا الحديث العرق الظالم ما هو. العرق الظالم هو أن تحفر بير في أرض لغيرك، تغرس غريس في أرض لغيرك، تغرس زرع في أرض لغيرك، تحيط حائط في أرض لغيرك، هذا العرق الظالم. شرح هشام رضي الله عنه العرق الظالم هو أن تعتدي على أرض المسلم وتحيطها بحائط أو تحفر بها بير تطلع الماء أو مثلا تغرس لها بها غريس أو تزرعها بزرع، فهذا كله ظلم يجب أن يزال. هذا كله البير يدفن والغريس يشال والزرع يشال أيضا والحائط يهدم وترجع الأرض إلى صاحبها. هذا حكم الله ورسوله، هذا هو حكم الله ورسوله، ألا يؤخذ من مسلم أرضا له مالكها ويستولن عليها ثم يأتي إنسان ويحيطها بحائط، هذا ظلم. الحائط هذا عرق ظالم يجب إزالته، أو يغرسها هذا ظلم يجب أن يزال النخل، أو يبني فيها بيت هذا ظلم يجب أن يزال البيت، أو مثلا يجري عليها ماء ويزرعها هذا ظلم أيضا يجب أن يحفر أن يمنع الماء وأن يشال الزرع عنها. كل هذا من العرق الظالم، كل عرق ظالم. حتى خشبة تضعها في سقف في سقفك من خشب أخيك المسلم تنزعها غصب وتضعها لازم يشال البيت كله وتزال الخشبة وترد إلى صاحبها، ليس العرق ظالم حق. نعم. قال مالك رحمه الله والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. يقول مالك رحمه الله في تفسيره للحديث العرق الظالم كل ما غرس أو حفر أو بني أو شيء كله يسمى عرق ظالم. حفرت بير في أرض أخيك المسلم وهي ليست لك، أحط حائط في أرض أخيك المسلم وهي ليست لك، غرست غريس وهي ليست لك، ما هذا كله عرق ظالم يجب نزعه. نعم. قال رحمه الله حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن العباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد عن ابي حميد الساعدي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فلما اتى وادي القرى اذا امراه في حديقه لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه خرصوا، فحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال للمرأة أحصي ما يخرج منها، فأتينا تبوك، فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب له يعني ببحره. قال فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة كم كان في حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى قال حدثنا عباس الساعدي يعني بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنا غزاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، يقول فمررنا بوادي القرى، وادي القرى اللي سمى العلا الآن، سمى العلا مدينة كبيرة أصبحت اليوم، أول حدائق وزروع بدون بيوت لكن أصبحت مدينة وحدائق أيضا، على طريقة أنت ذهب إلى الحجر الإنسان ديار ثمود تمر عليها تخرج من المدينة على الصويدرة 200 كيلو على وادي القرى على العذيب على حجر حق صالح قوم صالح على أباء على تيمة على تيمة على تبوك هناك، هذا الطريق اللي بيذهب من المدينة. الآن تغير الطريق لأن الحكومة جعلت طريقين خطين من الأسفلت على الوادي القرى، خلت وادي القرى على اليمين بعيد شوية والعذيب يمين وحطت الحجر أيضا يمين ومشت خطوط على اسطوانة بيت بنت الترك لما جاءوا إلى الحجاز صار كل محطة للقطار يبنون بيت على بيت الترك هذه البنوه على حطوا أيضا تيمة جعلها الخط يسار ثم على تبوك طوالي. الشاهد أن سهل أبي حميد الساعدي يقول غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولما أتينا وادي القرى وجدنا حدائق مغروسة وامرأة تشتغل عليها فقال يا امرأة كم خرصك نريد أن نخرص حدائقك هذا التمر خالص ما عاد إلا يخرص بجد فخرص الصحابة قال للصحابة اخرصوا فاللي خرص خمسة آلاف وسق واللي خرص كذا واللي 4000 وسق والوسق 60 صاعة قال أنا أخرص 10,000 وسق أنا أخرص 10,000 وسق في هذه الحدائق 10,000 قال أنا أخرص 10,000 الرسول يقول 10,000 يعني 60 الوسق 60 صاع 60 في 10 ب600 صاع. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى تبوك وجلس قريب 20 يوما وصالح ملك أيلها غسان وملك أي إيلات الآن تسمى إيلات صالحه وأعطاه من الأموال والجواري والملابس والسلاح وأعطاه بردة أهداه بردة وأهداه أيضا بغلة وكان وأقره على أرضه إيلات هذه الآن تسمى إيلات أيلة تسمى إيلات الآن فأقره على بحره على البحر التي يسمى الحين شرم الشيخ يسمى شرم الشيخ وهو مدخل البحر على اليهود وعلى مصر أيضا. فالشاهد أنه أقطعه أرضه وأقره على بحره التي يدخل منه البحر الأحمر آخر البحر الأحمر هو شرم الشيخ انفصل فصلين هنا وهنا على اليهود يسمى شرم الشيخ. فالشاهد أنه أقره على بحره وأعطاه من الأموال ورجع عليه الصلاة والسلام بعد 20 يوما. ويقول أنس كان يقصر الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام 20 يوما يقصر الصلاة يعني بدون جمع. ليش؟ لأنه ما يدري أي يوم يرتحل. فإذا كان الإنسان قدم إلى بلد لا يدري أي يوم يرتحل فله أن يقصر متى شاء متى ما قام بهذه البلد. أما إذا نوى الإقامة 4 أيام أو أكثر من 4 أيام فإنه يتم لا يمكن يقصر يتم يصلي تماما مع الناس. لكن إذا لا يدري متى ينقضي غرضه متى يمشي متى يسافر لا يدري بكرة بعد اليوم بعد يوم بعد يومين لا أدري متى أسافر فإنه يقصر المدة التي يقيمها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس كان يقصر الصلاة في تبوك 20 يوما جلس 20 يوم السفر 20 والإقامة 20 ومتي 20 أيضا. ولما قدم على المدينة عليه الصلاة والسلام بعد شهرين لاحظ شهرين متتابعين أتى استقبله أهل المدينة واستقبلته الجواري على ثنيات الوداع جاب كثير من الناس غير مقتنع أن ثنيات الوداع عند جبل أحد. طيب أوجدونا ثنيات وداع هنا عند في الحرة وين إذا ما في الحرة ولا جبل واحد ولا حزم صغير ما في. نزل عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به أحد حينما قدم مهاجر من مكة إلى المدينة نزل على كلثوم بن الهدم كلثوم بن الهدم ما بعد أسلم بعد نزل على القبة وجلس أسبوع لم يعلم به أحد حتى